أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت

نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء ذلك الذي يبشر الله عباده يبشر الله عباده الذين آمنوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا شكور شكور أم يقولون افترى اختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق قل الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق قال عباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء